ما الدليل على أن المطلقة الطلاق الرجعية إذا مات زوجها في عدتها أنه يجب عليها الحداد؟ هو الظاهر أنها تعتبر زوجة، فلو أرادها له أن يدخل عليها حتى بدون إشهاد. وقوله وأشهد ذوي عدل منكم هو للندب، وإلا فله أن يدخل عليها باعتبار أنها باقية زوجة وليس لها أن تتزوج، وله أن يردها ولو بغير رضاها ولو بغير رضا أهلها أيضا. نعم نعم نعم ونعم لا يا بعلته أنها حق بردهن في ذلك، وأيضا قصة حديث، لكن مع قلب يسار الظاهر أنه كان قد ساربها. نعم.